الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا حجاب المعلمات برحمتك يا ارحم الراحمين، وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين. قال قدس سره: غير ان بالامكان توجيه ما قيل اولا. كان الكلام في موضوع علم الاصول، تفرقنا في الدرس السابق الى قولين، واليوم ان شاء الله نتفرق الى القول الثالث. القول الاول يرى ان موضوع علم الاصول هو الادله الاربعه: الكتاب والسنه والاجماع والعقل. اشكل على هذا القول بان جمله من المسائل التي نقطع بانها مسائل اصوليه تخرج عن هذا الموضوع. ذكر المصنف رحمه الله ثلاثة أمور: الأمر الأول الملازمات العقلية، الأمر الثاني الأمارات الظنية مثل حجية خبر الواحد والشهرة، والأمر الثالث هو بعض الأصول العملية التي تجري في غرف الشرك. فإن هذه الأمور الثلاثة ليس موضوعها للكتاب ولا السنة ولا الإجماع ولا الحق. من هنا صار بعضهم إلى القول الثاني الذي ينكر الكبرى، يقول أساسا نحن لا نسلم أنه لا بد أن يكون لكل علم موضوع. ربما لعلم واحد عدة موضوعات، وربما لا يكون له موضوع. نحن لا نسلم انه لا بد ان يكون لكل علم موضوع. وصار الى هذا الراي العلمان الجليلان السيد الامام الخميني رحمه الله عليه والسيد ابو القاسم الخوئي قدس سره. على كل حال انكر ان يكون لكل علم موضوع، وتحقيق هذا البحث في علم الفلسفة. وبالتالي إذا لم يكن لكل علم الموضوع، فيمكن أن ننتجم أن علم الأصول ليس له موضوع واحد. هذا هو الرأي الثاني. الرأي الثالث أو القول الثالث الذي تبناه الشهيد الصدر أعلى الله مقامه، وقال يمكن ان نلتزم بالقول الاول بحذف قيد الاربعه. القول الاول يقول ان موضوع علم الاصول هو الادله الاربعه. هذا القول يقول يمكن ان نلتزم بان موضوع علم الاصول هو الادله، لكن لا نقيد هذه الادله بكونها اربعه ادله، ونريد بالأدلة كل ما يترقب أن يكون دليلا وأن يكون عنصرا مشتركا. فبالتالي يدخل الكتاب الكريم والسنة الشريفة والعقل والإجماع وكل المباحث الأصولية. مثل ماذا؟ مثل الأمور الثلاثة التي نقض على القول الاول بانها ماذا يلزم ان تكون خارج عن الموضوع. مسألة الملازمات العقلية موضوعها الحكم، وهي ايضا هذا الحكم العقلي ينصح ان يكون عنصرا مشتركا ويصلح ان يكون دليلا. مسائل الاصول العملية التي موضوعها الشك هي تصلح ان تكون عنصرا مشتركا ودليلا، وهكذا. في الأمور الثلاثة التي أشكل بها على القول الأول تدخل في هذا الموضوع الذي قرره السيد الشهيد رضوان الله عليه. إذن موضوع علم الأصول هو الأدلة المشتركة. يعني ماذا الأدلة المشتركة؟ يعني كل ما يصلح أن يكون دليلا مشتركا ودليلا عاما. والبحث الأصولي دائما يدور حول دليلية هذا الدليل. مثلا حجية الظهور، البحث الأصولي يقول الظهور هل حجة وهل هو دليل أم ليس بدليل. مثلا عند الأصول ماذا يبحث؟ أن خبر الواحد دليل أو ليس بدليل. إذا أثبت حجية خبر الواحد يقول علم الأصول يمكن أن تحتاج لخبر واحد في إثبات حكم شرعي. علم الأصول أيضا يبحث القياس وحجية القياس ويثبت أن القياس الشرعي ليس حجة، قياس أبي حنيفة ليس بحجة، سينفي الدليلية. إذا البحث الأصولي دائما يدور حول دليلية الدليل إثباتا وعدما، إثباتا ونفيا. إما أنه يثبت أن هذا صالح للدليلية كخبر الواحد والشهرة، وإما أنه يثبت أنه غير صالح للدليلية كالقياس والمصالح المرسلة وغيرهما. واضح إن شاء الله. نقرأ ما أخذنا فيما سبق. قرأنا القول الأول الأدلة الأربعة، والقول الثاني الذي ينكر أن يكون لعلم الأصول موضوع. طبعا أشكل على هذا القول الذي يقول ماذا يقول، ليس بالضرورة أن يكون لكل علم الموضوع واحد. أشكل عليهم بأنه يلزم أن تختلط العلوم ولا تتمايل، لأن العلوم تتمايل على أساس الموضوع. فإذا لم يكن لكل علم موضوع واحد يلزم أن تختلط وتتمايل العلوم، فكيف نفرق بين العلوم المختلفة إذا لم يكن لكل علم موضوع واحد؟ فجابوا لأنه وإن لم يكن الموضوع واحد لكن يمكن التمييز والتفريق بين العلوم على أساس الغرض والغاية من كل علم. فالغرض والغاية من كل علم غاية واحدة، فعلى أساس الأغراض والغايات يمكن أن نفرق بين العلوم. وتفصيل هذا البحث في دراسات أعلى، وإنما نشير إشارة في هذا المكان. القول الثالث يقول إن موضوع علم الأصول ماذا؟ هو الأدلة المشتركة. قال قدس سره: غير أن بالإمكان سأجيه ما قيل أولا. ماذا قيل أولا؟ قيل إن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة. نحن نوجه هذا الكلام سنقتصر على اللفظ الأول الأدلة، ونحن في القيد الثاني الأربعة، فبالتالي وجهنا هذا القول الأول. غير أن بالإمكان توجيه ما قيل أولا من كون الأدلة أربعة، من كون الأدلة هي الموضوع مع عدم الالتزام بحصرها، يعني حصر الأدلة في الأدلة الأربعة، بأن نقول إن موضوع علم الأصول هو كل ما يترقب ويتوقع أن يكون دليلا وعنصرا مشتركا في عملية استنباط الحكم الشرعي والاستدلال عليه. والبحث في كل مسألة أصولية إنما يتناول شيئا مما يترقب ويتوقع أن يكون كذلك، يعني أن يكون عنصرا مشتركا. ويتجه البحث الأصولي إلى تحقيق دليليته، يعني إلى تحقيق دليلية العنصر المشترك، أي أن العنصر المشترك هل يصلح أن يمثل دليلا أم لا يصلح؟ والاستدلال عليها إثباتان ونفيان، يعني والاستدلال على المسألة الأصولية إثباتان يعني تصلح أن تكون دليلا كخبر الواحد، نفيان يعني لا تصلح أن تكون دليلا كالقياس. الآن يتكلم عن الأمور الثلاثة التي نقض بها على القول الأول. هناك نقضنا بأمور ثلاثة: مسائل الملازمات العقلية والأصول العملية وبعض الأمارات الظنية. الآن السيد الشهيد رضوان الله عليه يأتي بهذه الأمور الثلاثة ويقول على كلامنا من أن الموضوع هو الأدلة المشتركة تكون داخله، فيكون الموضوع جامعا لكل الافراد بخلاف الموضوع الاول الذي لم يكن جامعا لكل الافراد. قال: فالبحث في حجية الظهور او خبر الواحد او الشهرة، هذه الامارات الظنية، بحث في دليليتها، يعني هل تصلح ان تشكل دليل؟ هل الشهرة دليل ام لا؟ هل الظهور يمكن ان يستدل به ويمثل حجة ام لا يمثل حجة؟ هل ماذا؟ هل ان هذه الامور التي ذكرت، هذه الامور الثلاثة خبر الواحد منها، يمكن ان يحتج بها ام لا يمكن؟ فاحكم في دليليتها. الان يتكلم عن الامر الثاني، هو البحث في ان الحكم بالوجوب على شيئين هل يستلزم تحريم ضده؟ الوجوب على شيء مثل وجوب الإزالة، هل يستلزم تحريم ضده؟ يعني تحريم الصلاة والإزالة. بحث في دليلية الحكم بوجوب شيء على حرمة الضد، يعني نفس الوجوب يدل على التحريم حتى لو لم يحرم، بمجرد ان اوجب الشارع ازالة النجاسة من المسجد نفس هذا الدليل يدل على تحريم الصلاة من دون حاجة الى دليل اخر يأتي لكي يحرم الصلاة، لان الضدين لا يجتمعان. ومسائل الاصول العملية يبحث فيها عن دليلية الشك وعدم البيان على المعذرية، هذان الامران شك مع عدم وجود بيان، احيانا يوجد شك ويوجد بيان، انا اشك هذا الاناء طاهر ام نجس لكن يوجد بيان ترى يقول هذا طاهر، واضح هنا انا غير معذور، غير معذور في الطهارة. او مثلا هذا الثوب طار النجس، البيان الشرعي قال لي انه نجس، هنا توجد منجزية يتنجس التكليف، لا استطيع ان اصلي بهذا الثوب النجس. لكن احيانا يوجد شك ولا يوجد بيان، انا اشك هذا الثوب طاهر ام نجس، هذا الاناء طاهر ام نجس، لا يوجد بيان شرعي، في هذه الحالة ماذا؟ تقول القاعدة: رفع عنتي ما لا يعلمون، فاستطيع ان اتوضا بهذا الماء، واستطيع ان ماذا؟ ان اصلي بذلك الثوب الذي اشك في نجاسته، وانا معذور امام الله فيما لو خرجت الواقع، هذا الماء نجس وهذا الثوب نجس، انا معذور امام الله لانني شكاك ولم يصلني بيان شرعي. فالشك وعدم البيان يدل على المعذرية. يبحث فيها عن دليلية الشك وعدم البيان، يعني الشك وعدم البيان الشرعي يدل على المعذرية، وهكذا المعذرية يعني ماذا؟ فراغ الذمة من التكليف، أنت معذور. فصح أن موضوع علم الأصول هو الأدلة المشتركة في الاستدلال الفقهي، والبحث الأصولي يدور دائما حول دليليتها، يعني حول دليلية الأدلة المشتركة، إما إثباتا وإما نفيا. فائدة علم الأصول، فتحت فائدة علم الأصول. وكما تعلمون ان الادوات والعناصر التي يستخدمها الفقيه في الاستنباط على نحوين، ادوات خاصه وادوات عامه، عناصر خاصه وعناصر مشتركه. مثلا ياتي الفقيه الى كتاب الخمس ويريد مثلا ان يستنبط هل ان الخمس يجب في ارباح المكاسب ام لا يجب، لانه يجد صحيحة علي بن مهزيان. اولا يدقق في السند، وفي علي بن مهزيان والرجال الواقعين في السند يدقق في مدلول الرواية، ثم بعد ذلك يستنبط الحكم الشرعي. نلاحظ ان الفقيه يستخدم هنا عناصر خاصة وعناصر مشترك. العناصر الخاصة مثلا كل رجل من رجال السنة. الظهور الخاص بمثل هذه الرواية، هذه كلها عناصر خاصة، وأيضا استخدم عناصر عامة. أن كل ظهور حجة، كل ظهور حجة، هذا معنى حجية خبر الواحد، هذا عنصر مشترك. العناصر الخاصة يبحث عنها في علم الفقه، والعناصر العامة والمشتركة يبحث عنها في الأصول. من هنا تكمن أهمية علم الأصول في أنه يزود عملية الاستنباط في العناصر العامة والعناصر المشتركة. وبالتالي كلما توسعت البحوث الفقهية فإنها كانت تثير المشاكل أمام البحث الأصولي، وتوجد المشاكل فيضطر البحث الأصولي أن يعالج تلك المشاكل. وبالتالي اتساع نطاق البحث الفقهي أثر في اتساع نطاق البحث الأصولي. وعلم الأصول بالنسبة إلى الفقه كعلم المنطق بالنسبة إلى الاستدلال بشكل عام، فكما أن علم المنطق يزود سائر العلوم بطريقة التفكير والاستدلال العام، كذلك علم الأصول يزود علم الفقه بطريقة التفكير الفقهي الخاص، وذلك ببيان القواعد العامة والعناصر المشتركة للاستنباط. واضح؟ فكما أن علم المنطق يقال له خادم العلوم، يقال لعلم الأصول أنه خادم علم الفقه الأصول. هذه الأمور واضحة وأغلبها قد تقدمت الحلقة الأولى سنقرأ فائدة علم الأصول. اتضح مما سبق أن لعلم الأصول فائدة كبيرة للاستدلال الفقهي، وذلك أن الفقيه في كل مسألة فقهية يعتمد على نمطين من المقدمات في استدلاله الفقهي، أحدهما عناصر خاصة بتلك المسألة من قبيل الرواية التي وردت في حكمها في حكم تلك المسألة، مثل تخميس أرباح المكاسب، في طهارة الكتاب وردت رواية خاصة مثلا، وظهورها يعني ظهور هذه الرواية في إثبات الحكم المقصود، هل لها ظهور تثبت أن الكتاب طاهر أم لا تثبت النجاسة، وعدم وجود معارض لها ونحو ذلك، فإنه لا يمكن أن توجد رواية تدل على لزوم التخميس ورواية تدل على طهارة الكتاب، لا بد أن لا تكون لها رواية معارضة، فإذا كانت هناك رواية معارضة فلا بد من العلاج. والآخر عناصر مشتركة تدخل في الاستدلال على حكم تلك المسألة، وفي الاستدلال على حكم مسائل أخرى، مثلا حجية الظهور تدخل في الاستدلال على طهارة الكتاب، وفي الاستدلال على تخميس أرباح المكاسب، وعلى كل المسائل. حجية خبر الواحد يمكن إجراءها في كل الرواية التي ماذا وردتنا كأخبار آخر. وفي الاستدلال على حكم مسائل اخرى كثيرة في مختلف ابواب الفقه، من قبيل ان خبر الواحد الثقة حجة، وان ظهور الكلام حجة، والنمط الاول من المقدمات يعني العناصر الخاصة يستوعبه الفقيه بحثا في نفس تلك المسألة، لذلك يبحث عنه في المنطق في هذه المسألة يبحث عن الفقيه، لان ذلك النمط من المقدمات مرتبط بها خاصة يعني بالمسألة خاصة. واما النمط الثاني العناصر المشتركة فهو بحكم عدم اختصاصه بمسألة دون اخرى، يعني بسبب عدم اختصاصه بمسألة دون اخرى، انيط يعني ربط ببحث اخر خارج نطاق البحث الفقهي في هذه المسألة وتلك، وهذا البحث الاخر هو الذي يعبر عنه علم الاصول. وبقدر ما اتسع الالتفات تدريجا من خلال البحث الفقهي الى العناصر المشتركة اتسع علم الاصول وازداد اهميتان. وبذلك صح القول بان دور علم الاصول بالنسبة الى الاستدلال الفقهي يشابه دور علم المنطق بالنسبة الى الاستدلال بوجه عام، حيث ان علم المنطق يزود الاستدلال بوجه عام بالعناصر المشتركة التي لا تختص بباب من ابواب التفكير دون باب، وعلم الاصول يزود الاستدلال الفقهي خاصة بالعناصر المشتركة التي لا تختص بباب من ابواب الفقه دون باب. واضح ان شاء الله. هذا قرأناه بسهولته ووضوحه. الحكم الشرعي وتحكيمه. عرف الحكم الشرعي بعدة تعريفات، السيد الشهيد رضوان الله عليه يقتصر هنا على ما يتبنى. ما هو الحكم الشرعي؟ قال هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان. تشريعات تكتب من قبل المولى عز وجل لكي ينظم حياة الإنسان وتوجيه حياة الإنسان. تقسيم الحكم الشرعي، الحكم الشرعي على نحوين وعلى قسمين. عندنا حكم شرعي تكليفي وعندنا حكم شرعي وضحي. الحكم التكليفي، الحكم الشرعي التكليفي هو عبارة عن تلك الأحكام التي تتعلق بأفعال المكلفين ولها توجيه عملي بشكل مباشر. يعني كيف توجيه عملي بشكل مباشر؟ يعني افعل لا تفعل، صلي لا تشرب الخمر. وبالتالي فإن الأحكام التكليفية خمسة: الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة. هذه أحكام تكليفية خمسة، فلا يوجد حكم تكليفي آخر غير هذه الأحكام لأنها توجه سلوك الإنسان وأفعال الإنسان بشكل مباشر. تجب الصلاة يحرم الزنا، تستحب صلاة الليل يكره خلف الواحد يباح النوم بشكل مباشر. الشكل المباشر هكذا افعال ولا تفعل، أبلغ صورة له صيغة الأمر وأن افعل ولا تفعل، صوم ولا تسرق. واضح. عندنا أحكام وضعية. الحكم الوضعي هو عبارة عن الحكم الشرعي الذي لا يوجه سلوك الإنسان بشكل مباشر، مثل ماذا؟ مثل الزوجية، الرقية، ماذا؟ الشرطية، الجزئية، ما شاء الله. الأحكام الوضعية كثيرة جدا. الأحكام الوضعية على ثلاثة أنحاء. النحو الأول ما يرتبط بذات المكلف مثل الزوجية، الرقية. الزوجية والرقية ترتبط بذات المكلف، لا ترتبط بفعل المكلف. كون هذه المرأة زوجة لفلان، كون هذا الشخص رفق لفلان، هذا يرتبط بذات المكلف. هذا القسم الأول. القسم الثاني يرتبط بفعل المكلف وليس بذات المكلف، يرتبط بفعل المكلف وسلوكه، لكن لا يوجد سلوك المكلف بشكل مباشر. مثلا تجب الصلاة، يجب الحج. في هذه الحالة وجوب الصلاة وجوب الحج هذا حكم تكليفي أم حكم وضعي؟ حكم تكليفي، يوجد سلوك الإنسان مباشر. لكن الحج والصلاة واجب مركب، مركب من أجزاء. الصلاة مركبة من قيام وركوع وسجود وقراءة، الحج مركب من طواف وسعي إلى آخره. لكن نستخرج من هذا المركب جزئية الطواف، جزئية السورة للواجب، جزئية السورة، جزئية القيام، جزئية الركوع. ترتبط بفعل المكلف ام لا ترتبط؟ ترتبط بفعل المكلف. جزئية الطواف، جزئية السعي يرتبط بفعل المكلف، لكنه لا يوجه سلوك المكلف بشكل مباشر. الذي يوجه سلوك المكلف بشكل مباشر وجوب الصلاة، وجوب الحج. جزئية السورة لا تقول للمكلف مباشرة اقرأ، هم تقول بشكل مباشر، بشكل غير مباشر. فإذا القسم الثاني من أقسام الحكم الوضعي هو الحكم الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين، لكنه لا يوجه سلوك المكلفين بشكل مباشر، مثل الجزئية، مثل الشرطية، شرطية التسمية في الذبيحة، شرطية الاستقبال في الصلاة. الاستقبال والتسمية هذه ماذا؟ أفعال، لكن لا توجه الشرطية هذا الفعل بشكل مباشر. القسم الثالث والنحو الثالث من أنحاء الحكم الوضعي لا يرتبط لا بذات المكلف ولا بفعل المكلف، وإنما بأمر خارجي يرتبط بالمكلف، مثل الملكية. الملكية ترتبط بالمال، المال ليس هو ذات المكلف وليس هو أيضا ماذا؟ فعل المكلف، وإنما المال أمر خارجي يرتبط بالمكلف. إذا الحكم الوضعي على ثلاثة أنحاء، إما أنه يرتبط بذات المكلف، إما أنه يرتبط بفعل المكلف لكنه لا يوجد سلوك المكلف مباشرة، وإما أنه يرتبط بأمر خارجي وخارج عن المكلف. على كل حال يجمع هذه الأمور الثلاثة أن الحكم الوضعي هو الحكم الشرعي الذي لا يرتبط بأفعال المكلفين مباشرة، إلا أنه في الأساس لا يرتبط بفعل المكلفين إذا ارتبط بالذات أو ارتبط بأمر خارجي كالمال، وإما أنه يرتبط بأفعال المكلفين لكنه لا يوجه سلوكهم مباشرة. واضح؟ إلى هنا أخذنا الحكم الشرعي، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، قسمنا الحكم الشرعي إلى تكليفي ووضعي. النقطة الثالثة، قسمنا الحكم الوضعي إلى ثلاثة أقسام. النقطة الرابعة، ما هي العلاقة بين الحكم التكليفي وبين الحكم الوضعي؟ قد يترتب الحكم التكليفي على الحكم الوضعي، وقد يترتب الحكم الوضعي على الحكم التكليفي. مثلا الزوجية حكم وضعي، هي موضوع لحكمان تثليثيان. اذا تحققت العرفة الزوجية زوجتك وقبلت وتحققت العرفة الزوجية يجب على الزوج شيء، يجب على الزوج شيء. اذا تحققت العرفة الزوجية يجب على الزوج الانفاق ويجب على الزوج التمكين. على كل حال وجوب التمكين وجوب النفقة حكم تثليثي، أعظام الحكمان التثليثيان ترتب على الزوجين. واضح؟ مع أن وجوب التمكين لا يترتب على أصل أساس ماذا؟ الزوجية، وإنما ماذا؟ الإنفاق. الإنفاق يترتب على التمكين، يعني إذا الزوجة مكنت يجب الإنفاق، ومع النشوط تسقط النفقة. على كل حال تفصل هذا البحث في البحوث الفقهية. اذا هنا ترتب الحكم التكليفي وجوب الانفاق على الحكم الوضع الزوجية، فالحكم الوضع الزوجية اصبح موضوعا لحكم التكليفي. احيانا بالاخر عندما حكم تكليفي يترتب عليه وينتزع منه حكم وضعي، وجوب الصلاة وجوب الحاج حكم تكليفي أم وضعي؟ حكم ماذا؟ تكليفي. ننتزع منه جزئية الصورة في الصلاة، جزئية الطواف في الحاج، الجزئية حكم وضعي انتزع من الحكم التكليفي. وهكذا الذبيحة أو الصلاة، وجوب الصلاة ينتزع منها شرطية الاستقبال، شرطية التسليم، فترتب الحكم التكليفي الحكم ماذا؟ الوضعي انتزع من ماذا؟ من الحكم التكليفي. لكن في الغالب كما يقول المصنف في الغالب يترتب الحكم التكليفي على الحكم الوضعي. الزوجية موضوع يترتب عليها ماذا؟ يترتب عليها حكم تكليفي وجوب الانفاق. الرقية موضوع وحكم وضعي يترتب عليه ماذا؟ لزوم وطاعة المالك. وهكذا اذا عندنا حكم تكليفي وحكم وضعي في الغالب وفي العادة يترتب الحكم التكليفي على الحكم الوضعي، فيكون الحكم الوضعي موضوع للحكم التكليفي، والحكم التكليفي احيانا ينتزع منه حكم وضعي. نفس الجزئية أجزاء الصلاة واجبة بالوجوب المركب وبالوجوب الضمني لكل جزء. الصلاة مركب هذا واجب استقلالي، واضح؟ والركوع والسجود إلى آخره واجب لأنه يجامل ذلك المركب، واضح؟ فوجوب الصلاة ووجوب كل جزء هذه أحكام تكليفية. لكن جزئية الركوع للصلاة نفس الجزئية حكم وضعي، شكل وضع. لا لا، ليس الاتيان بفعل الركوع، كلامه في الجزئية، واضح ام لا؟ كون السجود جزء للصلاة هذا يحدد وضعية للصلاة، ليس الكلام عن وجوب السجود. وجوب السجود الذي هو واجب ضمني، يعني واجب ضمن الواجب المركب الصلاة، هذا حكم تكليفي. لكن نفس الجزئية هذا حكم وضعي، هذا فلا يحصل خلط بين وجود الجزء وجزئية الجزء. الحكم الوضعي يشرع وضعا معينا، يحدد وضع. الان اصل السجود هل هو شرط للصلاة ام جزء؟ واضح؟ يفرق. تقول ماذا؟ تقول الوضوء ليس بجزء لكنه شرط مقدمة. المقدمية والشرطية تفرق عن ماذا؟ عن الجزئية. هذا فإذا هو يحدد وضعا معينا حكم الوضع غير الهاض تكليه. وهذه أمور صياغية تقول ما الثمرة، مو صياغية نفس الحكم الشرعي ماذا تشريع يصدر من الله عز وجل لتنظيم حياة الإنسان، والتنظيم إما بتوجيه الفعل مباشرة وإما بتحديد وضع معين. الحكم الشرعي وتقسيمه. الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان وتوجيهه، يعني توجيه الإنسان. وهو على قسمين، أحدهما ما هو الحكم الشرعي؟ الأحكام التكليفية التي تتعلق بأفعال الإنسان. القيد الثاني مهم، ولها توجيه عملي مباشر. والقسم الثاني الآخر، القسم الثاني الأحكام الوضعية التي ليس لها توجيه عملي مباشر. الأحكام التي ليس لها توجيه عملي مباشر على ثلاث أقسام: إما أن ترتبط بذات المكلف كالزوجية والرقية، إما أن ترتبط بفعل المكلف لكنها لا توجهه بشكل مباشر كشرطية الركوع في الصلاة وشرطية الاستقبال في الصلاة، واضح. وإما أنها لا ترتبط لا بذات المكلف ولا بفعل المكلف، وإنما ترتبط بأمر خارج عن المكلف مثل الملكية، ترتبط بالمال الذي هو خارج عن المكلف. قال الآن يوضح العلاقة بين الحكم التكليفي وبين الحكم الوضعي، العلاقة التي تكون في الغالب. قال وكثيرا ما تقع، أي هي الأحكام الوضعية، موضوعا لحكم تكليفي كالزوجية التي تقع موضوعا لوجوب الإنفاق. يجب الإنفاق، ما هو موضوع وجوب الإنفاق؟ الزوجية، الزوجة موضوع يجب الإنفاق عليها محمود، فالحكم وجوب الإنفاق انطبع على موضوع وهو الزوجة. مبادئ الحكم التكليفي يأتي عليها الكلام إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.